مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أيها الإخوة الأصدقاء، أنا أدعوكم في هذه الحلقة لكي نفكر سويا ونتأمل سويا، نتأمل الكون من حولنا ونتأمل أيضا أنفسنا. ضيفنا أيها الإخوة والأصدقاء هو طبيب، ولكنه له اهتمامات عديدة في الكون وفي أنفسنا، واهتمامات عن علم المصريات وأيضا عن الحضارات الموجودة على الكواكب الأخرى وهل هي موجودة أم لا، وله أيضا اهتمامات عديدة عن لغة الجسد وأيضا عن المرأة وعن شكل العالم في القرن القادم، وهو مهتم بعدة اهتمامات. يسعدنا أن نناقش هذه الاهتمامات معه في هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات. وهو بجانب كل ذلك هو مستشار جراحة المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمي ورئيس أقسام المسالك بالمستشفيات التعليمية، وهو حاصل على 7 درجات علمية، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وزميل كلية الجراحين الملكية بسكوتلندا وزميل كلية الجراحين الأمريكية. أيضا له أبحاث عديدة تبلغ حوالي 10 بحوث، وله براءة اختراع عن جهاز جديد في المسالك البولية وتصنعه الآن شركة بريطانية، وهو صاحب صالون المعادي الثقافي الذي يقام آخر جمعة من كل شهر بجانب باب ثابت أسبوعي في مجلة روز اليوسف. هو أيها الإخوة الأصدقاء دكتور وسيم السيسي، وإحنا بنرحب بحضرتك في هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات. أهلا بك يا فندم. دكتور وسيم، حضرتك كما ذكرت أنا في المقدمة لك اهتمامات متعددة جدا خارج نطاق تخصصك، وهو الطب وطب المسالك البولية. فأنا عايزة أبدأ معاك عن هو حديث ذكريات هو مشوار حياتك يعني، وبنتعرف على تكوينك الفكري وتكوينك الثقافي ومشوار حياتك، ده ضروري بيبدأ من الطفولة. ده صحيح. فهل أنت طفولتك كانت بتدل على أنك أنت مهتم، أو كان لافت نظرك أشياء لا تلفت نظر أقرانك من الأطفال الصغار؟ هو الإنسان ابن زمانه ومكانه، وأضيف إلى هذا وأقول وجيناته أيضا، تركيبته الجينية أو الوراثية، التلاتة دول هم اللي بيكونوا الإنسان. فأقدر أقول أن محصلة التلاتة دول بالنسبة لي، أنا نشأت في مناخ ثقافي. والدي كان عنده مكتبة ضخمة جدا وله مؤلفات وسافر الخارج والآخر، المهم أنا نشأت في هذا الجو. طب من هو الوالد؟ الوالد هو رشدي السيسي، وهو له مؤلفات بالإنجليزية والعربية، وهو حصل على ماجستير الأدب الإنجليزي من شيفيلد في إنجلترا. أيوه. ويكتب الشعر الإنجليزي والعربي كويس أوي أوي أوي، وله كتب كثيرة، يمكن من أهمها في زورق الحياة، وكتاب تاني اسمه حول مسرحية جون جولدورثي، وله كتاب اسمه الحقيقة الحائرة. فهذا المناخ الثقافي اللي أنا عشت فيه والمكتبة الضخمة اللي أنا نشأت فيها، ابتديت من نعومة أظافري يعني أدور في يعني فاكر كان المصور يعمله بالسنة مثلا، المقتطف بالسنة يعني مجلدات كلها. فابتدي أقلب في الحاجات ده يعني، وأتفرج على الصور والعناوين الكبيرة والحاجات اللي زي ده يعني. ففتحت لي أبواب جميلة جدا من المعرفة. يعني حاجة بالظبط زي ما واحد يتطلع للسماء كده، هو شايف قمر، شايف نجوم، إنما تطلعي إليها بالتلسكوب مثلا صورة مختلفة تماما. الكتب كذلك هي تلسكوبات بتخلينا نشوف الكون أعمق وأجمل وإلى آخره. فأنا أعتقد إن هي دي البداية اللي شجعتني على أضيف إلى هذا إن يعني ما فيش نشاط خارجي، ما فيش مثلا أخرج ألعب مع الأطفال زم، لا ما كان ده غلط يعني بالنسبة لنا يعني. فطبعا في القاهرة يا دكتور؟ احنا كنا بدأنا في القاهرة، وبعد كده رحنا الأسيوط، وبعد كده في المنصورة، وبعد كده رجعنا القاهرة تاني عشان كلية الطب طبعا. يعني أتيت القاهرة للالتحاق بكلية الطب. إنما بدأنا فيها برضو طفولتي كانت في القاهرة. فالمناخ اللي فيه عزلة ده هو الواحد بيدور على حاجة طبعا يشغل بها العزلة ده، فلم يكن هناك أعظم من المعرفة، عالم المعرفة اللي هو كان في الكتاب والمجلات والآخر. طب دكتور حضرتك طبعا كنت متفوق في الدراسة لأنك دخلت كلية الطب، وبجانب التفوق كان ليك اهتمامات، دخلت هذا العالم الساحر وهو عالم الكتب. كلية الطب دخلتها رغبة في كلية الطب ولا لا؟ متفوق طبعا، ده من سن 4-5 سنين وأنا أول عاوز أبقى جراح. وأذكر وأنا طفل صغير يعني الضفادع كنا نجيبها، وكان ليا خالة صيدلية هي، وطلبت منها كلوروفورم، وكان عندهم في كلية الصيدلة ده متوفر، فجابت لي إزازة فيها كلوروفورم، فكنت أحط جزء من كلوروفورم ده على قطنة وأحطه على أنف الضفدع لغاية ما تنام. وبعد كده هي جابت لي حتى مقص وجفت وبتاع وحاجات من دي، ومن سن 7-8 سنين كنت عاوز أعرف في داخل هذا الكائن إيه. الأرنب مثلا لما كانت والدتي تفتحه وبتاع أحب أتفرج عليه، فكان عندي رغبة شديدة في المعرفة والإنسان عموما. ويمكن ده اللي يفسر ما يبدو للناس أنه متناقضات. يعني يقول لك مثلا طيب اهتمامك بالطب مثلا ايه دخله اهتمام بالمصريات، ايه دخله اهتمام بحضارة على كواكب أخرى؟ لا أبدا، ده اهتمام واحد بس له أشكال مختلفة، هو اهتمام بالإنسان. الإنسان في مرضه يبقى طب، والإنسان في تطوره الفكري يبقى تاريخ، والإنسان هل لوحده في هذا الكون يبقى البحث عن حضارات أخرى في كواكب أخرى، إنما هو كله حول الإنسان. يعني حضرتك اهتميت أو مهتم جدا بالإنسان، ولذلك انطلقت بحبك للمعرفة لكل ما يخص الإنسان، كل ما يخص الإنسان مختلفة. بأشكال مختلفة إنها بتدور حول شيء واحد هو الإنسان. طب حضرتك أنا يعني بجري شوية بيك بذكرياتك في الطب علشان عايز أتكلم في الاهتمامات الأخرى كثيرا. أنت دخلت كلية الطب وسعدت بقى بهذه الدراسة إن كان أمنيتك طبعا. طب لماذا تخصصت في المسالك البولية؟ هو لابد من التخصص في أحد فروع الطب يعني. فالحقيقة أنا بدأت كنت عاوز أتخصص في أمراض النساء، وفعلا مشيت في هذا الفرع شوية. وبعدين بدأت حاجة غريبة جدا في ذلك الوقت، وقلت اللي يتخصص في النساء لازم يتخصص، وأتمنى أن يكون هناك فرع اسمه pelvic surgeon أو جراح الحوض، لأن الحوض ده يشمل كل حاجة، يشمل الجهاز البولي ويشمل الجهاز التناسلي ويشمل. والشيء الجميل أن بعد هذه الأمنية ب20-25 سنة بدأ هذا التخصص في إنجلترا دلوقتي pelvic surgeon. فبدأت في أمراض النساء، وبعد كده هون ابتديت أتجه للمسالك البولية لأن استهواني هذا الفرع، لأن الكليتين والآخر يعني، فيمكن هو ده من الفروع اللي أنا حبيتها وتخصصت فيها وكملت دراستي فيها في الخارج. حضرتك حصل على درجات علمية عديدة، 7 درجات. أنا خدت بعد ما حصلت على البكالوريوس هنا من جامعة القاهرة اللي هو القصر العيني، خدت ماجستير الجراحة العامة، لأن الجراحة العامة دي فرشة ضرورة لأي فرع من فروع الجراحة. ثم ماجستير في جراحة المسالك البولية، وبعد كده سافرت الخارج بقى، خدت الدكتوراه اللي هي FRCS من لندن، ودي كانت في المسالك، وبعد كده من اسكتلند اللي هي اسكتلندا، وبعد كده خدت الفيلو امريكان كولج اوف سيرجنز من اليونايتد ستيتس، من امريكا. طب عشت بقى سنوات بالخارج؟ عشت سنوات في الخارج اساسا في انجلترا. اذا اهتماماتك بالانسان بقى برضو كانت في انجلترا موجوده يعني. كنت بكتب في الديلي ميل باستمرار، وكان ليا مش مقالات دائمة إنما يعني كل شهر مرة أو الآخر. كان الهايد بارك كنت لازم أحضره كل أسبوع هناك، وأقعد من الساعة 11 الصبح للساعة 5، المناقشات اللي بتجرى في حديقة الهايد بارك أو الحرية الفكرية اللي بيتمتعوا بيها هناك، مجلس العموم البريطاني. كنت أحضر هناك. والشيء اللطيف ان اي واحد يقدر يدخل ويقعد في الجاليري، كل ما هنالك ان بعد ما ادخل تقدم بطاقة كده هون خضراء تكتبي فيها او الواحد يكتب فيها اسمه وخلاص، وتتاخد بعد كده ونشوف بقى المعارضة في البرلمان. يعني انا اذكر مثلا ادوارد هيس كان اياميها هو رئيس الوزارة، وبعدين كان في واحدة من المعارضة اسمها ميسيز باربرا كاسل، وهو كان هيس كان عاوز يعمل قانون لتحجيم الإضرابات بتاعت العمال. فوقفت له بقى باربرا كاسل وقالت له انت صاحب رجل سوداء، والرجل السوداء دي واخدينها من عمال الفحم، لما يضربوا واحد يشز عن الاضراب وينزل المنجم فتطلع رجل سوداء، فيبقى ده شز عن المجموع. فتقول له مونسترس اند تايرنت اند بلاك ليج، متوحش عشان عاوز يحجم العمال، واحنا هنحارب المشروع القانون بتاعك ده هون بالناب والمخلب لغايه ما نحطم هذه البيل. المهم يقوم رئيس الوزراء يرد ويخاطب التشيرمان او رئيس المجلس ويقول له بغض النظر عن إهانة العضوة الموقرة، يقوم رئيس المجلس يقول له انت مش رئيس الوزراء، يقول له يقول له عشان كده انت هنا عشان نهينك، امال نهين مين؟ يعني طبعا دي شكل من اشكال يعني فكاهة طبعا. لكن حضرتك اهتماماتك مثلا، ولنتحدث عن اهتماماتك بالمصريات، هل مارست هذا الاهتمام في انجلترا؟ طبعا كنت يعني المتحف البريطاني ده كان مزاج بالنسبة لي، أزوره مثلا كل شهر كل شهرين مرة. ويمكن اللي كان يساعدني أكتر تعليقات الإنجليز على اللي بيشوفوه. يعني مثلا على سبيل المثال هناك في جمجمة اتعملت فيها جراحة مخ من 4000 سنة مضت، يعني حوالي 2000 سنة قبل الميلاد، وبين مكتوب تحتها كده هون أول جراحة مخ في التاريخ، وصادي اتنين ستات بيتفرجوا على بتاع ده، هي تقوم تقول لها بصي look at that جراحة مخ من 4000 سنة فاتت. فتقوم التانية ترد عليها تقول لها دي أول حضارة ظهرت في الوجود، ظهرت في العالم، الحضارات كلها أخذت منها. الحقيقة الواحد كان نفسه يقول لهم يا جماعة I'm Egyptian، أنا من مصر، أنا حفيد هؤلاء الناس اللي عملوا الجراحات العظيمة المتطورة دي. الشيء الجميل إن آلة التربنة اللي كانوا بيعملوا بيها جراحة المخ أكثر تطورا من آلة التربنة اللي موجودة في الوقت الراهن معنا دلوقتي. لأن آلة التربنة هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن منشار دائري بيشيل قرص من العظم ويطلع بيه. آلة التربنة بتاعت قدماء المصريين عاملة زي الأمع شوية، بحيث أنها تنشر العظم وتاخدها وتطلع بيها. آلة التربنة اللي موجودة معنا دلوقتي ما فيهاش الشكل القمعي، تقوم تنشر العظمة والعظمة أحيانا تسقط جوه، نقوم نحاول نطلعها بأي حاجة تانية. فإذا أردنا أن نطور آلة التربنة الحالية علينا بأن احنا نعود إلى ما كانت عليه هذه الآلة من قديم. يعني يكفي أن هم اللي عملوا المشرط ذو الحدين اللي هو بتاع الشق الحنجري، أول ناس عملوا عملية الشق الحنجري هم. يكفي أن هم كانوا بيقدروا يعرفوا الست العاقر هتنجب ولا لا بفحص بسيط جدا، لما نوقش في مؤتمر أمراض النساء والولادة من 7 سنوات في جنيف، جرين أرميتاج رئيس المؤتمر يقول هذا يدل دلالة واضحة على أن قدماء المصريين كان لديهم معرفة عميقة بدقائق الجسم البشري. كان منتهى البساطة يجيب فصين توم ويحطهم في المهبل وبعد 24 ساعة يشم تنفس السيدة، فإذا كانت أنابيب فلوب سالكة ريحه التوم تظهر اللي هي ماده الألسين اللي هو زيوت الطياره، تفوت من انابيب فلوب للتجويف البريتوني ياخدها للدوره الدمويه، الدوره الدمويه تطلعها عن طريق التنفس. اذا كانت انابيب فلوب مسدوده رائحه التوم مش موجوده، يعني منتهى البساطه ونصل للنتيجه اللي احنا بنعملها دلوقتي بالصبغه عشان نشوف الانابيب سالكه ولا لا. ما يعني احنا لو تحدثنا عن عظمة قدماء المصريين وما قدموه للبشرية يعني يكفي لن تكفي هذه الحلقة. يكفي ان افلاطون يقول ما من علم لدينا الا وقد اخذناه عن مصر. شامبليون له كلمة رائعة يقول يتداعى الخيال ويسقط بلا حراك تحت اقدام الحضارة المصرية القديمة. يا سلام، مش ممكن. وحضرتك بقى غصت في علم المصريات. والحقيقة لكن ايه لسه يعني لهم بيها يعني ما احنا عارفين ده كله، لكن يعني ثم ماذا يعني طلعت بده كله من احنا كله اولا بإيه؟ طلعت بان هنا نحاول ان نضع تعريف للانسان ونقول ان مثلا ان الانسان، انا ما بحبش اقول حيوان فبقول كائن حي، انه كائن حي عاقل. هناك حيوانات كثيره بتعقل لان العقل هو الربط، ومنها عقال اللي هو رباط الراس. شمبانزي بيعقل، إذا قلنا كائن حي ناطق، في برضو الماينا بيرد مثلا على سبيل المثال، طائر من الهند غالي الثمن جدا، 8-5000 جنيه استرليني. لأن إذا سمعتيه تقولي ده بني آدم بيتكلم. وأنا مرة أيام ما كنت بعمل بحوث في إنجلترا في الطب يعني، وكنت بجيب حيوانات تجارب، فوجئت بأن حد بيناديني من ورا بيقول كليفر باي، أبص مش لاقي حد، وبعدين فوجئت بأن طائر في قفص فوق راسي يبص لي بعينه كده يقول لي كليفر باي. يعني رحت سألت طالب نجيب يعني فرحت جبته، كان اسمه مستر وولتون، قلت له ايه ده، ايه الطائر ده؟ قال لي ماينا بيرد، ده من الهند وده غالي جدا، لان صوته زي الانسان بالظبط. طب نرجع بقى، فاذا الانسان مش هو الوحيد اللي بينطق، انما وجدوا ان الانسان التعريف الذي ينطبق عليه انه كائن حي ذو تاريخ. وان لو ان اي كائن حي اخر يعرف تاريخه يتطور، لازم يتطور وما يندبحش. يعني الخروف بيتدبح ليه؟ مش عارف تاريخه. الفراخ بتتدبح ايضا، الشعوب تذبح اذا لم تعرف تاريخها. فلا بد للانسان ان يكون له تاريخ. والتاريخ هنا مش اريكة للاسترخاء، التاريخ هنا منصة للاطلاق. هنا نعرف ان لنا تاريخ، وتاريخ عظيم بهذا الشكل، وندرس ليه عظمته كانت بهذا الشكل، نستطيع ان ننطلق للمستقبل ايضا. امريكا تاريخها كله ما طلعش 300-400 سنه، لا اقل، وبالرغم من هذا بيدرسوه ولا اخره. عمرنا ما سمعنا ان في علم اسمه امريكانولوجي او بريتشولوجي، انما في ايجيبتولوجي. التاريخ الوحيد الذي يدرس في العالم كله هو تاريخ المصريين. والعالم كله يعني لما بيدرسوه هم معذورين لما بتجيلهم حالة إيجيبتومانيا أو الجنون بالمصريات، وإحنا ولا دريانين حاجة عنه إلا قلائل جدا. فدي نقطة مهمة جدا، يعني لازم أجهزة الإعلام والمدارس و لازم ترسخ الهوية بتاعتنا هنا. هو طب ده جميل جدا دكتور وسيم السيسي، أنت لك صالون ثقافي، والحقيقة احنا بنسعد بإقامة يعني كل من يقيم صالون، يعني فعلا بنسعد به جدا، سواء صالون ثقافي، صالون فني، أدبي، علمي، ولكن صالونك بيكون الحقيقة مختلف قليلا. هو أنت بتقيمه آخر كل جمعة، كل شهر. ده بيضم أولا صفة العقول اللي هما بيجوا يستمعوا، وبيكون المواضيع لها طابع فكري وعلمي وثقافي عالي المستوى. يعني مثلا من ضمن اهتماماتك اللي نوقشت في هذا الصالون، احتمالات وجود حضارة على كواكب أخرى، هل هناك فعلا احتمالات ولا، وما هي الأدلة؟ أي. فيعني لو تدينا فكرة عن هذا الاهتمام الهام. هو يعني من قديم التاريخ سجل حاجات بهذا الشكل، يعني مثلا على سبيل المثال في بردية محفوظة في الفاتيكان صفحة 111 كتبت بأمر من تحتمس الثالث. تحتمس الثالث ده مؤسس الامبراطورية المصرية، مكتوب فيها ايه؟ بيقول في السنة 22، هم كانوا بقى التاريخ عندهم 22 من حكم الملك، فبيقول في السنة 22 في فصل الشتاء امتلأت سماء البلاد بأجسام فضية لامعة، أمرت بتسجيل هذه الظاهرة للأجيال المقبلة. دي حاجة من آلاف السنين يعني. ابتدت موضوع الأطباق الطائرة، وأول من أطلق هذا الاسم عليها أن في سنة 1947 كان في طيار طلع، وبعدين ده كان له كذا ساعة في الحرب العالمية الثانية وبتاع، المهم شاهد 9 أطباق بهذا الشكل، واعتقد ان ده سلاح سري، وحتى سماهم the wingless airplanes او الطيارات التي ليس لا لها جناح ليس لها اجنحة. فلما نزل وصف هذا الوصف في احد الصحفيين قال له flying saucers او الاطباق الطائرة. ومنذ ذلك التاريخ خدت هذا الاسم. أنشئت جمعيات بعد كده هون لدراسة هذه المواضيع. يعني يكفي أن سنة 1973 لوحدها كان في 12,000 تقرير أو ريبورت من الناس شاهدوا هذا الموضوع. إنما كل اللي يهمنا هل هناك أدلة مادية؟ باختصار شديد جدا، أي حد عنده، وطبعا كثيرين عندهم، دائرة المعارف البريطانية لو فتح فوليوم 18 عن موضوع الأدلة المادية على وجود أطباق طائرة، هيجد حادثتين من أغرب ما يمكن. الحادثة الأولانية أن في صيادين، 4 صيادين كانوا على شاطئ البرازيل وفوجئوا بطبق طائر وانفجر قدامهم، فأخذوا جزء من الأشلاء اللي كانت موجودة قدامهم وسلموها للحكومة البرازيلية، ادت جزء منها للحكومة الأمريكية. مرت السنين، طلع قانون في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه فايا أو Freedom of Information Act أو حق الحصول على المعلومات. 2 محامين جارستون وبرات رفعوا قضية بهذا القانون وقالوا لنا يا جماعة احنا من حقنا نعرف المعلومات بتاعة الحادثة بتاع الطبق الطائر اللي انفجر. المهم القضية اتنظرت وفي الآخر طلع ان المادة اللي معمول منها الطبق الطائر ده معمولة من ألترا بيور مغنيسيوم أو مغنيسيوم نقي جدا مع نسبة عالية من السترونشيوم وهي مادة مشعة. دائرة المعرفة البريطانية، وطبعا دي معروف أن كل كلمة فيها بميزان ذهب، يعني تقول أن هذه المادة لا وجود لها على سطح الكرة الأرضية ولا يمكن تحضرها. وبيعتبر هذا دليل مادي على أنها coming from outer space أو جاية من الفضاء الخارجي ومصنعة. يعني مش خام، يعني مش خام. إذن هذه الحضارة حضارة راقية، يعني حضارة راقية متقدمة. الحادثة الثانية دي حصلت في نيو مكسيكو، كان لوني زامورا وده كان ضابط مرور، ولقى عربية كان بيجري وراء عربية مسرعة، فاتصل برئيسه كان اسمه جيفز وقال له أنا بجري وراء عربية مسرعة والآخره، وبعدين اتصل بيه تاني وقال له لا ده في عربية مقلوبة بتحترق على الهاي واي 85 وأنا رايح هناك. فرئيسه قال له اجري بسرعة وروح وأنا وراك. لوني زامورا راح فوجئ بأنها مش عربية مقلوبة ولا حاجة، إنما ده مركبة فضائية، وإن العادم بتاعها من تحت لها بنار اللي اعتقد إنها بتحترق، إنما كانت فوق سطح الأرض بحوالي متر. من خلال الشبابيك بتاعتها لقى كائنات شكلها غريب جدا، رأسها كبيرة، العيون على الجوانب، انزعج وجري ووقع، نظارته كسرت وإلى آخره. في ذلك الوقت كان جيفيز رئيس وصل وطلب القوات العسكرية أن تحيط المنطقة. في ثواني كان الطبق الطائر ده هو اختفى، ولكن وجدوا على الصخور مطرح مكان واقف فوقها معدن مذاب، خدوه برضو بالقانون بتاع الفايا اللي هو حق الحصول على المعلومات. قدروا يعرفوا نفس الاثنين المحامين دول المادة المكون منها هذه السبيكة، اتضح انها سبيكة، واتضح انها معمولة بنسب معينة من الحديد والزنك، وان هذه السبيكة لا وجود لها في خريطة السبائك بتاعت الولايات المتحدة الامريكية ولا الاتحاد السوفيتي، لان اياميها كان الاتحاد السوفيتي موجود. الحادثة دي كانت 1964. والشيء الغريب انها هذه المادة resistant to corrosion بالضبط كده، اللي هي ضد التآكل، لا تتآكل، لدرجة ان ناسا وكالة الفضاء الامريكية اصبحت تصنع هذه السبيكة بنفس النسب عشان تعمل بيها تروس الهبوط في المكوك الفضائي اللي كان لان كان دايما يتآكل منه. فابتدوا يستفيدوا منها في ان بتعتبر دي physical evidence او دليل يعني مادي. أيوه. اخر في ايدينا على ان ده هو. هناك أدلة كثيرة أخرى، يعني أشهرها بتاع حادثة إيران. اللي ده بقى دليل لا يصعب ضحده بقى. اللي هو دي حصلت سنة 1979 والأهرام هنا جابها على مدى 3 أيام، أن الجماعة بتوع الرادار في المطار لقوا مركبة فضائية مسجلة، طلعوا برا شافوها بالعين المجردة، آلاف الإيرانيين شافوها، كان الساعة 11 صباحا، اتصلوا بوزير الدفاع، طلع في البلكونة كان في البيت، طلعت بلكون بنته شافه مركبة فضائية، فأمر بميج 21 طايرة يعني واقفة في الفضاء في السماء في طهران. فأمر بميج 21 طائرة استطلاع، طلع الطيار ورجع في ظرف دقائق. التقرير طبعا اللي جاب بقى التفاصيل دي كلها بعد كده آرثر كلارك في كتاب خطير جدا له اسمه Mysterious World أو عالم غريب غامض. فبيقول لك رجع ولون وجهه لون الموت، color of his face near to death. فوزير الدفاع لما عرف قال لهم انا عاوز daring pilot او طيار جريء، وادوله طيارة ميج 23 مجهزة بصواريخ جو جو. وفعلا آرثر كلارك حتى جايب نوع الصواريخ انها AIM-9 بتوع العسكريين يفهموا الكلام ده, والالكترونيك كاميرا والى اخره. طلع الطيار الجريء, وكان جريء فعلا لدرجة انه كان هيدفع عمره. فطلع واقترب من هذا المركبة الفضائية, قال انها هوفرينج يعني عايمة, وقال قطرها 90 متر. 90 متر ده حاجة مرعبة يعني. وانها شبابيك كلها, وحاول يصور, الكاميرا ما اشتغلتش. وقال انا بتعرض لمجال كهرومغناطيسي قوي جدا معطل كل الاجهزة الالكترونية. فوجئ بطبق طائر صغير طلع من المذر سبيس كرافت او المركبة الام ده هيدنج ات هيم, هتهاجمه. فراح شغل الصواريخ الـ AIM-9 دي ما انطلقتش, فعرف انه هيموت لا محالة. فراح عامل سنن دايف, هبوط اضطراري جريء, وهو نازل بيبص لقى الطبق الصغير ده دخل في المذر سبيس كرافت مرة تانية واختفوا هما الاثنين. دي احنا بنسميها the hard evidence, او الدليل الذي يصعب ضحضه. ليه؟ دول مش واحد ولا اثنين اللي قالوه, الاف شافوه. ده الرادار اوبريتورز شافوا, بتوع الرادار ووزير الدفاع والاف الايرانيين والطيارة ميج 21 والطيارة ميج 23. كل دول مش هيتفقوا. طب ده بقى هيفيدنا بايه يا دكتور لو في كواكب؟ ده يفيدنا على ان اذا كان هناك حضارة اخرى ويمكن الاتصال بها, ممكن ده احنا من 200-300 سنة بس فاتت كانت الوصلات بتاعتنا ركوب دواب حمير وأول آخر. طب إذا كان هناك حضارة سبقانا ب10,000 سنة مثلا, ده إحنا هنقدر نحل مشاكل كثيرة جدا. زي إيه؟ الأمراض مثلا بتاعتنا, المواصلات بتاعتنا, ده على سبيل المثال. طب ما يمكن يحصل عكس. هو لغاية دلوقتي خلال يعني عشرات الكتب اللي أنا قرأتها إن هم يعني كائنات أولا قوية جدا متقدمة جدا. أكبر دليل على كده اللي حصل مع ألبرت أينشتاين والتقرير بتاعه, وإنهم مش بتوع حرب إنهم بتوع سلام. يعني لما 4 أطباق طائرة حصرت البيت الأبيض سنة 1952 في 19 يوليو 12 ساعة, وبعد كده في 26 يوليو يعني بعدها بأسبوع, لدرجة إن وزير الدفاع اتجنن, خصوصا إنها حصرت الدفاع بنتاجون, وإدى أمر المساعد بتاعه قال له شوت ذيم داون, اضربهم ونزلهم. وقال له لا ما نقدرش إلا إذا خدنا أمر من الرئيس. كان الرئيس في الوقت ده أيزنهاور. أيزنهاور قال أنا ما فهمش في المسائل دي, أنا أخذ رأي الساينتيفيك بيرو, المكتب العلمي. كان رئيس المكتب العلمي في الوقت ده أينشتاين وأوبنهايمر اللي هو عامل القنبلة الهيدروجينية. فجاء التقرير بتاع اللي طلع بعد كده بالفاي, تقرير أينشتاين, من أجل السلام بين الكواكب بعضها البعض نرجو عدم التعرض لهذه المخلوقات كل ما لدينا سواء قنابل ذرية أو هيدروجينية, قال بالضبط كده children's toys أو لعب أطفال بالنسبة إلى ما تمتلكه هذه المخلوقات. ويكفي أن سرعتها اللي تقاست على شاشات الرادار طلعت 5 miles per second, 5 ميل في الثانية. 5 ميل في الثانية يعني كايرو لندن 4 دقائق. احنا 2,000 ميل بيننا وبين لندن. فالسرعات الرهيبة ده هي لا يمكن يستطيعوا ان يصلوا اليها الا اذا استطاعوا ان هم يلغوا الجاذبية الارضية. فكونهم يلغوا الجاذبية الارضية دي كمان طبعا, فاحنا اذا قدرنا مثلا باتصالنا بحضارة زي دي, يعني الانجن او الموتور بتاع عربيتي ساعة ما تشغليه يخلي العربية بتاعتي بدل ما وزنها طن يخلي وزنها 1 كيلوغرام, يبقى استهلاكك في الوقود 2 سنتي بترول مثلا او 2 سنتي ميه اذا كنا مثلا يعني دي اشياء بقى اتصال الحضارات بعضها طبعا مفيد يعني. مفيد طب. طب دكتور وسيم السيسي, احنا انا عارفه لو اتكلمنا في اي اهتمام واحد من اهتماماتك هناخد الحلقه كلها, لكن مضطرين نتكلم باختصار على عده اهتمامات. مثلا من ضمن الاشياء اللي حضرتك بتناقشها عن بودي لانجوج او لغه الجسد, انه ازاي نتفهم لغة الجسد, الأمراض اللي يعني احكي لنا في عجالة سريعة عن يعني هذا الاهتمام الهام. هو معروف ان يعني بالنسبة للأمراض طبعا في الجسم يبان عليه, يعني العينين إذا صفرت, الرموش إذا طالت, مش عارف ايه الحاجات دي كلها, يعني دي physical science بالنسبة للعلوم الطبية. انما انا هتكلم body language او لغة الجسد بالنسبة للناس بعضها البعض. يعني أكتر اتنين كتبوا في هذا الموضوع برضو للسادة المستمعين إذا حبوا يلجأوا بالتفصيل لهذا الموضوع الهام اللي مفروض كل واحد يدرسه الحقيقة ويعرفه كويس. ديزموند موريس وهو أستاذ الزوولوجي في لندن يونيفرسيتي جامعة لندن له كتاب اسمه مانس شو، ده من أحسن الكتب اللي اتكتبت في البودي لانجوج. كتاب تاني الواحد اسمه ألان بيز اسمه بودي لانجوج، برضو من الكتب الجميلة جدا جدا جدا. البودي لانجوج عبارة عن ايه؟ ان الرسالة بين اي اتنين يا اما منطوقة verbal ودي بتشكل 7% بس، يا اما non verbal او غير منطوقة ودي بتشكل 93%. ال 93% دي بيقسموها الى 55% تعبيرات الوجه والايدين والجسم، و 38% موسيقى الصوت. يعني مثلا واحد بيقول لواحد انا بحبك مثلا، كلمة بحبك دي 7%، لكن موسيقى صوته وتعبيرات وجهه تشكل 93%. عشان كده هو ممكن المشاعر تتغطى قوي في التليفون مثلا، لان في 55% طاير هو مش شايف وشه بشكله ايه. وعشان كده حتى بعض الاحيان مثلا واحد يقول حاجه كده يقول كده طب عيني في عينك، ده بيقرا بودي لانجوج. انا عاوز يقرا البودي لانجوج. البودي لانجوج بقى اللي هي 93% ده هي وجد ان الايدين لها لانجوج. طريقه السلام بتاع واحد مع واحد تاني الواحد يقدر يعرف ليها لغتها الخاصه. يعني واحد يسلم على واحد ايديه ايده ميت، ودي بيسموه حتى the dead fish shake hand او سلام السمكة الميت. ده انسان مشاعره ما فيش، مشاعره ضعيفة جدا. انسان تاني يسلم على واحد بيسموها the grinding shake hand اللي هي يطحن ايد التاني في ايده بالشكل ده. واحد زي ده اذا كان متقدم ياخد ايد بنتي ولا اختي امسكه من دراعه كده واطلعه عند الباب واقول له مع السلام، لان ده انسان متسلط وهيوريها الويل. إنسان يسلم على إنسان تاني يديله طراطيف صوابع، ده كأنه بيقول له keep away أو خليك بعيد. يعني الواحد لازم يدرس ده علشان يعرف إزاي يتعامل مع الآخرين. بالظبط. طيب ده العينين لها لغة طبعًا. الجسم له لغة أيضاً. واحدة تسأل واحد تسأل جوزها مثلا تأخر بالليل، تقول أنت تأخرت ليه؟ يقوم يفرد إيدي كده ويقول لها يعني هكون فين؟ أنا كنت في المكتب وكنت في العيادة. هذا صادق. إنما يستكتف كده هنا ويحط إيديه في جيوبه أو إيديه ورا ظهره يبقى بيخبي حاجة على سبيل المثال. يعني ده احنا عايزين فعلا يعني الجميع يدرسوا علشان نستطيع أنها تعمل مع بعض معاملة على قدر كبير من الصدق يعني. طب دكتور وسيم السيسي، أيضا عايزة ناقشك في شكل العالم في القرن القادم، وإحنا خلاص على أبوابه يعني كلها سويعات أو دقائق في عمر الزمن. بيقال إن بما إن هذا القرن من ضمن صفاته أنه كان قرن الذرة، بجانب طبعا حاجات كثيرة جدا وصف بها، إن القرن القادم حيكون في ثورة الجينات في القرن القادم. أو بيسمى قرن الجينات. ده حيفيدنا بيه. هو فعلا هي يعني تصور حضرتك ان في مشروع اتعمل سنة 89 وينتهي على 2004 اسمه Human Genome Project، اللي هو وظيفة مشتركة فيه 15 دولة. امريكا لوحدها دفع 3 مليار دولار رسم الجينات ويعمل خريطة للجينات في الخلية بتاعت الجسم البشري. كل خلية جسمية موجودة فينا فيها 46 كروموزوم، كل كروموزوم عليه 2000 جين، يبقى كل خلية فيها 100,000 جين. كل خلية؟ كل خلية. يعني سبحان الله تحمل صفات الخلق. الجسم كله. يعني كل خلية بتحمل صفات الجسم كله. كله. وهي فكرة الكلونينج أو الاستنساخ إيه؟ إنه بياخد خلية جسمية فبيعيد مرة أخرى هذا الإنسان. طب يا دكتور ثورة الجينات دي يعني ممكن تأتي للإنسان بضرر أيضا؟ ممكن كل حاجة ممكن تجيب ضرر. يعني المية ما لها أضرار، بتغرق ناس. النار في ضرر، بتحرق مصانع. أنتيبيوتكس لها أضرار، ممكن تموت. كل علم ممكن له، لكن إزاي إن إحنا نستفيد منه، ناخد منه المفيد ونمنع الضرر. عشان كده دلوقتي في المعامل في حاجة اسمها لجان أخلاقية. طبعا ده لازم لترشيد العلم، وإنه يبقى في الإطار الأخلاقي. لكن في بحث كنت قريته عن كيف نصل بالشعوب للحب والسلام وللإنسان بالسلام عن طريق أيضا بحث في الجينات على ما هي الحقيقة. يعني واحد اسمه هاتفيلد، هيلين هاتفيلد، طلعت كتاب جميل قوي اسمه The Biochemical Changes Which Occur in Love، أو التغيرات البيوكيماوية التي تحدث أثناء الحب. فدرست فوجدت أن في أثناء الحب الإنسان بيبقى بيحب الدنيا كلها وعاوز السلام يعم العالم كله. درست وعملت تحاليل كيماوية فوجدت أن دم الناس في الظروف اللي زي دي فيها ثلاث مواد مهمة، مادة اسمها البيا اللي هي فينايل إيثايلامين، مادة اسمها الدوبامين، مادة اسمها الأمفيتامينز، وإن المواد دهيا بتقول عاوز الإنسان يعيش في سلام، وإنه بيبقى ماشي كأنه يسير فوق السحاب، وإن كأن خيوط الجاذبية الأرضية بتضعف قوي قوي كأنه طاير في الهواء. العلماء بيقولوا إحنا الجينات المسؤولة عن إفراز هذه المواد، إحنا لو قدرنا ننشطها إذا نستطيع أن ننشط عملية السلام. وإن إذا كان هناك جيوش متحاربة يكفي أن إحنا نعمل سحابة من الرذاذ أو السبراي بتاع البيا والأمفيتامين والدوبامين، المواد دي هنا هتدخل في أجسادهم، هنبص أن لهم يرموا السلاح بتاعهم ويروحوا يسلموا على بعض. جميل. أو نخلي من قبل أن تنشب، من قبل أن تنشب الحرب، حاجة زي دي. ده شيء جميل جدا، ممكن فعلا في القرن القادم. ما فيش شك القرن القادم هيبقى يعني يحل مشاكل كثيرة جدا، يعني في كل حاجة. زي إيه؟ في العلوم الطبية مثلا الجينز ودورها، يعني يعني يكفي ان هم اكتشفوا الانكوجينز او الجينات المسرطنة اللي هي بتجيب سرطان، الجينات الكارديوجينز اللي هي بتجيب اصابات القلب، اكتشفوا السويسايدال جينز، الجينات التي تؤدي للانتحار. يعني ارنست هامينغواي الكاتب الامريكي انتحر وبنته انتحرت وحفيدته انتحرت، فدرسوا الأسرة بتاعت إرنست هامينغواي وجدوا 50% من أفراد هذه الأسرة عندهم الجينات اللي بتؤدي للاكتئاب السوداوي اللي هو الميلانكوليك ديبريشن، اللي هو 90% من اللي عندهم هذا الاكتئاب السوداوي ينتحر. فالناس اللي عندهم هذه الجينات ابتدوا يعزلوهم عن وظائف بتعمل لهم توتر، وادوهم مناخ ما يوترهمش عشان ما يدفعوش بيهم إلى الانتحار. دخل فرع جديد اسمه الجينوثيرابي أو العلاج بالجينات، يا إما نشيل الجينات الضارة دهيا يا إما ندخل جينات سليمة بدل هذه الجينات. وجدوا أن جزء كبير من الشخصيات السايكوباتية المتعدية عندهم 47 كروموزوم بدل 46، وهو الطبيعي. اللي هي أمراض نفسية ما فيش قاضي في القرن القادم هيحكم على مجرم قدامه إلا لما يعرف جيناته شكلها، هي خريطة الجينات ده. إذا كانت جيناته مريضة صحيح هيعزله عن المجتمع، إنما يحاول أن يبحث له عن علاج. عاوز يعرف في compulsion ولا freedom of choice، حرية اختيار ولا قهر، هو مولود كده ولا مش كده. وعشان كده يعني أنا عاوز أقول إن حتى الأمثلة بتاعتنا هتتغير في القرن القادم. إحنا دلوقتي بنقول مكتوب على جبينك، القرن القادم هيقول مكتوب على جينك. هنشيل البه ونقول مولود هو. وعشان كده كثيرين يقولوا إن الجينات هي يعني هي اللغة بتاعت القرن القادم. ده يعني هيكون شكل مختلف تماما القرن القادم. ثورة الاتصالات كمان. تصوري حضرتك على سبيل المثال من ضمن الأفكار اللي بيقول أولا السيارة دي هتقبل السيارة اللي هي 50 سنتي فوق سطح الأرض بحيث تعدي نهر النيل ومش هنصرف ملايين الجنيهات على الكباري والسفلات. إنما ما هو أخطر من هذا؟ يعني يقول لك انا عاوز اسافر اليابان، انا ما اروحش اليابان، اليابان تجي لي. طب ازاي المركبه او الطياره اللي هيبقى فيها تخرج بره الغلاف الجوي وتقف في مكانها؟ الكره الارضيه بتلف، ساعه ما تيجي تحت هذه الطياره او تحت هذه المركبه اليابان انزل لها. حاجات تبدو غريبه جدا ولكن والله اعلم هتحقق. يعني احنا من 100 سنه لو كنا قاعدين القعده دي يقولوا هيجي جهاز تلفزيون يجيب الصوت والصوره من امريكا محدش يصدق. طبعا. ومش عارفين كل هذه الامال كم في المية منها هتحقق. جزء كمان بتاع الابداع، يعني هل نستطيع ان احنا الفص اليمين من المخ اللي هو خاص بالابداع هل نستطيع ان احنا ننميه؟ يا سلام. علشان نلاقي بقى حاجات اخرى. في مدرسة في الولايات المتحدة الأمريكية تقبل الطفل سن سنتين وتخرجه سن 6 سنوات. وإذا قدمنا لهذا الطفل سن 3 سنين تقول الولد عجز. من سن 2 لسن 6 سنوات 8 ساعات تعليم كل يوم، 4 ساعات للفص الأيسر وهو التعليم والمعرفة التقليدية، وأربع ساعات للفص الأيمن لأنه فص الإبداع والإتيان بالجديد. لأن تعريف الإبداع هو الاستجابة المغيرة للأحداث. الناس كلها تستجيب لحدث بالشكل ده، المبدع يستجيب له بطريقة مختلفة. شيء الجميل أن الأربع ساعات لتنشيط الفص الأيمن عبارة عن إيه؟ موسيقى، أغنية، رسم، نحت، تصوير. وده يؤكد اللي قاله أفلاطون من زمان: علموا أولادكم كيف تتذوق الفنون ثم بعد ذلك اغلقوا السجون. الله. فما فيش انسان يتذوق الفن ويصدر منه عنف. بالضبط. وده اللي احنا محتاجينه، العالم كله محتاجه، والعالم كله دلوقتي بيعود اليه. يعني الحقيقه الدكتور وسيم السيسي مستشار جراحه المسالك البوليه ويعني المهتم كل هذه الاهتمامات عن الانسان وما حوله، يعني حديثك لا يشبع منه على الاطلاق. شكرا. وهو حديث مفيد جدا، واتمنى ان نلتقي بك كثيرا، ولكن باقي يعني دقيقه او اكثر، فعايزه اعرف في النهايه تحب تقول للناس ايه اللي سمعينك؟ اقول لهم الحب. مفيش أي حاجة تنجح بدون حب. الطبيب لا ينجح إلا إذا أحب مرضاه، والأب لا ينجح في تربية أولاده إلا إذا أحبهم، ولا ينجح مع زوجته إلا إذا أحبها، ولا ينجح العامل في عمله إلا إذا أحبه. بل نأخذ درس من الطبيعة نفسها. الإلكترونات بتحب النواة وبتدور حواليها، وسلام العالم قائم على هذا الحب. وحين تدخل الإنسان وخلق حالة كراهية في مكونات الذرة اللي هو الانشطار النووي، حطم هيروشيما ودمر ناجازاكي. فالحب هو الأساس في السلام، سواء على مستوى العالم، الكون، الجماد، الإنسان. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.